الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب وتعليق وقراءة العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية ضمن الدورة التأصيلية الأولى في علم العقيدة، ونحن في مساء السبت التاسع من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما ورده المصنف من الآيات الدالة على أن الله جل وعلا متكلم، من قوله قال وقوله ومن أصدق من الله حديثا. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. اللهم اغفر لشيخنا واغفر لنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله فيها دلالة بينة على صفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الكلام، فهو سبحانه وتعالى متكلم أزلا، وعكس المتكلم الأخرس، والخرس كما هو معلوم صفة نقص، والله جل وعلا ينزه عن صفات النقص، وهو سبحانه وتعالى متكلم يتكلم متى شاء ويسكت عما شاء جل في علاه. ومن كلامه سبحانه وتعالى ما يتعلق بالخلق والإيجاد في قوله كن فيكون المكون، كما قال لعيسى كن فكان عيسى، وهذا من معاني وكلمة الله. وقال للأرض وللسماء ائتيا طوعا أو كرها، هذا من كلامه ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. ومن كلامه ما شرعه الله عز وجل، فقال لعباده افعلوا ولا تفعلوا، وما أنزله في الكتب المنزلة كصحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل والقرآن، فهذا كله كلام الله جل وعلا. وكلام الله وصف الله عز وجل كلامه بأنه أصدق الحديث، وأصدق الحديث وصف لكلام الله عز وجل، فقوله ومن أصدق من الله حديثا، والحديث بمعنى الخبر والنبأ، والجواب لا أحد أصدق من الله حديثا. فالاستفهام هنا استفهام تقريري بمعنى لا أحد أصدق من الله حديثا. وفي قوله ومن أصدق من الله قيلا، الآية كسابقتها، لا أحد أصدق من الله قيلا، والقيل بمعنى القول، تقول قول وقيل، فأصدق القيل قيل الله، وأصدق القول قول الله، وأصدق الحديث حديث الله. فلما وصف حديثه وقوله وقيله بالصدق والأصدق علمنا أنه كلام حقيقي. ليش؟ لأن القاعدة المضطردة عند المجازيين أن من علامات نفي المجاز أنه لا يصح وصفه، فالمجاز لا يجوز أن يوصف. فلما وصف كلامه بأنه حديث ثم قال أصدق الحديث، وهذه الإضافة من أي أنواع الإضافة؟ من باب إضافة الوصفية، من باب إضافة الوصفية، أي أن حديثه أصدق الحديث، وقوله وقيله أصدق القول وأصدق القيل. وقيل كما ذكرت لغة في القول، تقول من أصدق من الله قولا ومن أصدق من الله قيلا، وهذا هو معنى وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل قيله يعني قوله، لكن على لغة من يبدل الواو إلى الياء إذا كان ما قبله مكسورا. وهذه قاعدة مضطردة في الحروف، حروف العلة تتعاوض ويأتي بعضها مكان بعض، متى؟ بمناسبة الحركة القبلية. فإذا كسرت القاف وكان الحرف الجوفي المقابل للعين واوا أو ياء جاز قلبه إلى الياء، فتقول قيل، وجب قلبه إلى الياء تقول قيل. وإذا كان ما قبله مفتوحا أو مضموما وكان يائيا تقلبه إلى الواو، تقلبه إلى الواو. إذن لما وصف كلامه وحديثه وقوله وقيله بالأصدق علمنا أنه كلام حقيقي. فإن قال قائل فما وجه كون حديث الرب تبارك وتعالى وقول الرب تبارك وتعالى أصدق الحديث وأصدق القول؟ وجه ذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول من جهة القائل، من المتحدث؟ من القائل؟ إنه الله. فمن هذا الوجه حديثه وقوله أصدق. والوجه الثاني الموضوع الذي يتكلم فيه، فإن الرب تبارك وتعالى ليس في كلامه حش ولا لغو، فكان حديثه من حيث الموضوع من أصدق الحديث ومن أصدق القول. الوجه الثالث من وجه السبك والصياغة، فإن وجهه وفإن حديثه يكون أصدق الحديث أي أتقنه وأضبطه وأكمله. فهذه ثلاث حيثيات لما نقول عن كلام الرب تبارك وتعالى إنه أحسن الحديث وإنه أحسن القول. الوجه الأول لكون المتكلم به هو الله. الوجه الثاني لكون الموضوع عظيما، فإن الرب تبارك وتعالى لا يتكلم في سفاسف الأمور كحال حديث الناس وقول الناس وقيلهم. الوجه الثالث من جهة كون الكلام سبكه وضبطه وإتقانه أصدق ما يكون وأحسن ما يكون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، ما وجه الدلالة من هذه الآية على أن الله متكلم؟ لما نقول الله متكلم هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ووافقنا من في هذه الجملة الأشعرية فقالوا الله متكلم، لكنهم خالفونا فزعموا أن الله متكلم بكلام أزلي أبدي، وليس كلامه حروف ولا كلامه له صوت. طيب تقول من الذي قال يا عيسى ابن مريم؟ اختلفوا فيما بينهم، منهم من زعم أن قائل يا عيسى بن مريم هو جبريل فصار الكلام كلاما لجبريل، ومنهم من قال إن قوله يا عيسى بن مريم كلام خلقه الله في الهوى، الهوى قال لعيسى يا عيسى بن مريم. قلنا طيب خلوكم عند هذه المطبة اللي وقفتم عليها ما عرفتم كيف تجاوبون، أجيبونا عن هذه المطبة، من الذي قال لعيسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ إن قلتم الشجرة كفرتم، إن قلتم جبريل كفرتم، إن قلتم الهواء كفرتم. إذن لازم القول دليل على فساد قولكم، فدل على أن القائل إنني أنا الله هو الله جل في علا، هو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهو الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. ما هو مخلوق، مخلوق كيف يقول للناس إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون؟ ما يمكن. ولذلك مثل هذا الكلام حتى لو قاله الرسول مبلغا فإنه يأتي بصياغ كلامه ما يدل على أنه مبلغ، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن رب قال الله عز وجل يا عبادي، صح ولا لا؟ إذن ننتبه لهذه القضية. فأهل السنة يقولون الله متكلم ويتكلم بصوت وحرف، وكلامه يوصف بأنه قال ويقول وقول، ويوصف كلامه جل وعلا بأنه حروف وبأنه له ابتداء وله انتهاء، فتكلم مع موسى بكلام معين، ومع عيسى بكلام معين، ومع آدم بكلام معين، ومع نوح بكلام معين. يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. ومع محمد صلى الله عليه وسلم بكلام معين. فالله جل وعلا يتكلم متى شاء كيف شاء مع من شاء إذا شاء، لا يمكن لأحد أن يحجر عليه. وقولهم، قول المتكلمين، قول المتكلمين أنه إذا قلنا إن الله يتكلم في وقت معين وأن كلامه حروف وأصوات يلزم منها أن يكون مخلوقا، قلنا هذا اللازم في كليات المخلوقات، وكيف جاز أن تدخل الخالق في كلية مع المخلوق؟ قالوا إنها كلية مضطردة. قلنا كلية مضطردة في أذهانكم، في عقولكم، في مشاهداتكم، في مسموعاتكم، في مرآياتكم، لا يجوز أن يقاس الخالق بالخلق سبحانه وتعالى. فإن الله قال ليس كمثله شيء، دل على نفي القياس في حقه، لم يكن له كفوا أحد فكيف يقاس بأحد، هل تعلم له سمية فكيف يجعل له سمي، فلا تضربوا لله الأمثال فكيف تضربون له الأمثال، وله المثل الأعلى فاضبطوه واحفظوه والزموه. والمثل الأعلى ما هو؟ أن نسأل إنسانا ما سؤالا فنقول إنسان أو مخلوق يتكلم متى شاء بما شاء مع من شاء، وإنسان لا يتكلم مع كل أحد بكل أحد بدون أن يستطيع أن يقف في كلامه، أيهما أكمل؟ كل العقلاء سيقولون من يتكلم مع من شاء بما شاء متى شاء كيف شاء إذا شاء أكمل ممن كلامه لا يتعلق بمشيئته، لأن الذي كلامه لا يتعلق بمشيئته أشبه ما يكون بالمسجل، يتكلم بدون مشيئة، إذا صح التعبير عند العوام يبربر، ما يستطيع أن يقف. طيب هذا كلام ما لا. فإن قالوا إنه إذا كان يتكلم في وقت معين فإن الكلام في وقت من شأن المخلوقين، قلنا نعم الكلام في وقت من شأن المخلوقين، لكن من أين قلتم إنه إذا تكلم في وقت معين لزم من كلامه أن يكون محدثا إلا من قياسكم أفعاله بأفعال المخلوقات؟ وهل يجوز أن يقاس أفعاله بأفعال المخلوقات؟ مثلا لو قال لنا قال إن الله عز وجل صنع السماوات والأرض، ولا لا؟ ونوح عليه السلام صنع، هل صنع الله للسماوات والأرض كصنع نوح للسفينة؟ إن قالوا نعم وقعوا في التشبيه، إن قالوا لا قلنا فكذلك قولوا في كل فعل من أفعاله تبارك وتعالى، قولوا إنه خلق ورزق وصنع، وأنه جل وعلا تكلم ويتكلم، ولا يلزم من قولنا نقول أنه خلق أنه وقع منه الفعل في وقت معين فيلزم أن يكون مخلوقا. نعم خلق في وقت معين ولا يلزم أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأن القاعدة المضطردة التي أنتم غفلتم عنها بناء على قواعد المنطق التي تعلمتموها من أرسطو وأفلاطون وأمثالهم ممن لا دين لهم أو لهم دين مشوب أو دين مخلط، نقول لهؤلاء انتبهوا، نحن نقول إن الله جل وعلا هذه أفعاله وصفاته تضاف إليه، فلما أضيفت إليه كسبت خصائصه سبحانه وتعالى، ولما أضيف الفعل إلى المخلوق كسبت صفات المخلوق. فأنا لما أقول زيد مخلوق إذن يلزم أن فعله مخلوق، ولما أقول زيد فاعل وأقول زيد عالم يلزم من قولي زيد فاعل وعالم أن زيدا له مشيئة. فإن قلت إن الشمس حارة لكن لا أستطيع أن أقول الشمس عليمة فلا أستطيع أن أثبت للشمس مشيئة. فإن قلت إن الشمس موصوفة بالحرارة وهذه الحرارة مؤثرة في الموجودات فأثبتت للشمس حرارة بدون مشيئة، طيب هذا هو، أنت الآن أثبتت وصفا فعليا لمخلوق بدون أن تثبت له مشيئة. فإذا كان هذا الأمر وهو تخلف بعض الأمور عن بعض الموصوفات موجودا في الدنيا، فإذا قلت فلان حار فلان بارد لا يلزم أنه ليس له مشيئة كالشمس. فإذا لابد أن ننتبه إلى هذه القضايا. فهذه الآية قال الله يا عيسى بن مريم وقع في وقت معين في مخاطبة مع شخص معين وهو عيسى عليه السلام، قال بفعل الماضي طبعا. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، كان المراد بالآية آية أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فجاءت بصيغة الماضي وهي تقع في المستقبل، ومما دل على أنه سيقع هذا الكلام في المستقبل وقال الله يا عيسى بن مريم، معناه هذا الكلام نسخ قاله الله عز وجل ويقوله الرب تبارك وتعالى، ولا يلزم من كونه قال ويقول أي تناقض. فإن الحاكم يقول قولا ثم يقوله مرة أخرى، ما المانع في هذا الكلام؟ لا يلزم من ذلك أي نقص. فأخبرنا الله عما قاله لعيسى بن مريم مما هو مكتوب مزبور مسطور في اللوح المحفوظ، وأخبر وخاطب عيسى بن مريم في وقت معين، وأخبرنا أنه سيقع هذا الكلام في وقت معين، وأن هذا الكلام هو بعينه الذي سيقع فيه الخطاب يوم المآب، ما لا زيادة ولا نقصان. وإذ قال الله يا عيسى، وفي الآية دلالتان على أن الله متكلم، الأول قال والثاني يا عيسى، والثالث كلمة إذ يعني وقته. إذن يتكلموا في وقت ويتكلموا بصيغة الماضي، قال ويقول وقولا، ومن أصدق من الله قولا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ويا حرف النداء، فالله عز وجل ينادي ويناجي ويتكلم، وهذه من أخص أوصاف المتكلمين، من أخص أوصاف المتكلمين المناجاة والمناداة والكلام. فالكلام لون، والنداء لون، والنجاء لون، فالله جل وعلا ينادي ويناجي ويتكلم يا عيسى ابن مريم. ومعلوم أنه سبحانه وتعالى إذا نادى عيسى ابن مريم فإن عيسى ابن مريم سيسمع الخطاب على مرأى وملأ من الخلائق، والله يقرره بهذا الكلام على مرأى ومسمع من الخلائق لا سيما النصارى منهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. وقوله تعالى في آية الأنعام وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، هذه قراءة بعض القراء وقراءة حفص التي عندنا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. طبعا القاعدة عندنا لا تنسى القاعدة، الكلمة مفردة، الكلمة مفردة مضافة، والقاعدة اللغوية الاستدلالية أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف يعم، فيشمل كل قول لله قال فيه كن كذا فكان كذا، كن الشمس فكانت الشمس، كن الأرض كانت الأرض، كن آدم فكان آدم. صح؟ لا مو صح، لأن آدم ما كان بقوله كن، وإنما خلقه الله بيده وأسجد له ملائكة وشرفه، لكن عيسى كان بكن، كلمة الله ألقاها إلى مريم، هذا معنى كن. طيب إذن كلمة مفردة مضاف تعم، فهي بمعنى الكلمات، واضح؟ بمعنى الكلمة، والجمع إذا أضيف دل على العموم أيضا. والكلمة عند العرب، مو عند النحويين، الكلمة عند العرب معناها مجموعة من الخطابات، قضية من القضايا تحدث فيها تسمى كلمة. فتقول العرب إلى اليوم إن الخطيب ألقى كلمة عجيبة، يعني خطبة عجيبة. فأطلقوا كلمة الكلمة وعنوا بذلك معنى خاصا. وأيضا يطلقون كلمة الكلمة عند النحويين، والمراد بالكلمة عند النحويين شيء خاص، فالكلمة عندهم اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى. الكلمة عند النحويين غير الكلمة عند العرب، فهناك كلمة لغوية عربية فصيحة فمعناها القضية ومجموع الأمر، والكلمة بمعنى النحويين أو باصطلاح النحويين فهو اللفظ المفرد المركب المفيد بالوضع. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكلمة مضافة إلى الله جل وعلا، فإذا أضيف إلى الله جل وعلا فهنا ننظر إلى الكلمة، هل الكلمة في نفسها يمكن أن يشار إليها؟ هذه الكلمة لا يمكن أن يشار إليها، لأن الكلم أو الكلام وصف لا يقوم إلا بذات، لا يقوم إلا بذات. فإذا كان الكلام أو الكلم وصف لا يقوم إلا بالذات، فحينئذ هذه الذات، هذا الكلام مضاف لأي ذات؟ إلى الذات العلية. تمت كلمة ربك، كلمات ربك، فلما أضيفت إلى الذات العلية علمنا أنها صفة من صفات العلي جل في علاه، بخلاف لما نقول كلام زيد، أضفنا الكلام إلى زيد فعلمنا أنها صفة لزيد، وهذا كلام عمر، وهذا كلام الجن، وهذا كلام جبريل، وهذا كلام. لذلك نحن إلى اليوم نقول قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها، وشقي أو سعيد. فنحن نقول قال روح القدس، ونقول قال روح القدس، قال روح القدس، قال جبريل عليه السلام برأسه النعم، لما قال موسى ارجع إلى ربك فسله التخفيف، قال فنظرت إلى جبريل فقال برأسه النعم، ها، فنشير الكلام إلى قائله. فإذا قال الله يا عيسى ابن مريم علمنا أن الكلام مضاف إلى الله، وتمت كلمة ربك علمنا أن المضاف مضاف صفة إلى موصوفه وهو الله جل وعلا. ولا يجوز أن نقول كما قالت المعتزلة أن الإضافة إضافة تشريف، إذا كان الأمر كذلك إضافة تشريف ما صار بفرق بينه وبين بيت الله وعبد الله وناقة الله عندهم. وعلى هذا يلزم أن يكون الذي قال لعيسى إنني أنا الله مخلوق، وهذه الكلمة هي التي قال عنها بعض السلف إني لا أحكي كلام اليهود والنصارى وأستحي أن أحكي كلام الجهمية. ليش؟ اليهود غاية ما عندهم أنهم قالوا عزير ابن الله، النصارى غاية ما عندهم أنهم قالوا المسيح ابن الله أو المسيح هو الله، بس ما قالوا إن الله لا يقول، إن الله ما يتكلم، وأن الذي قال لموسى إنني أنا الله مخلوق، وأن موسى التبس عليه الأمر ورجع إلى قومه وقال لهم الله أوحى إليه، ما قال هذا الكلام، كلام خطير. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ووصف هذا الكلام بأنه تام لقوله تمت بصيغة الماضي، وبأنه صدق وبأنه عدل، فثلاثة أوصاف ينتفي معها المجاز عند من يقول بالمجاز، تمت صدق وعدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والفرق بين الصدق والعدل أن الصدق وصف ينطبق على الأخبار، فالخبر يقال عنه صدق أو كذب، فأخبار الله كلها صدق فتم كلامه الخبري الصادق. وأما العدل فهو الوسط الخيار الذي لا جور فيه لا شطط، ليس فيه غلو لا إفراط ولا تفريط، إنما يتعلق بالأحكام، فتمت أحكام الله افعلوا لا تفعلوا عدلا وسطا خيارا. ويجوز هذه مسألة ثانية، ويجوز أن يوصف كل خبر بأنه صدق وعدل، صدق من جهة كونه خبر الله، وعدل من كون الخبر ليس فيه زيادة ولا نقص. إذن يفسر العدل بالمعنى اللغوي. ويجوز أن يوصف كل شرع الله بأنه صدق وعدل، صدق من جهة كون الآمر به والناهي عنه هو الله، وعدل من كونه لا غلو فيه ولا إفراط ولا تفريط. قال: وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، من أعجب ما قرأت، وإن تعجب فاعجب، لإنسان قد بلغ من العلم مبلغا عظيما يشار إليه بالبنان، مثل العلامة الزمخشري، إمام زمانه في اللغة، إمام زمانه في البلاغة، إمام زمانه في النحو والصرف، يوصف. لكن زلت القدم بسبب العقيدة السيئة. ماذا قال في هذه الآية؟ قال: ويجوز، يعني أولا قال: وكلم الله موسى تكليما، على عقيدة المعتزلة أن الفعل المضاف من باب إضافة المخلوق إلى خالق. ثم قال هربا من إثبات الكلام لله، قال: ويجوز أن يكون المعنى، لأنه أشكل عليه كلمة تكليما، تكليما مصدر، والقاعدة المجازية أن المصدر إذا أكد الفعل بمصدره انتفى المجاز. هذا هم يقولون، نحن ما نقولناه، هم المجازيون يقولون إن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز. فهم يقولون إذا قال الرجل عدل القاضي عدلا، معناه أنه لا يمكن أن يراد بكلمة العدل إلا المعنى الحق. إذا قال الرجل كتب زيد كتابا، لا يحتمل معنى كتب إلا الكتابة الحقيقية. إذا قال الرجل أكلت أكلا، فلا يحتمل عندهم إلا أنه أكل حقيقة. ما يصير تقول أكل أكلا يعني أنه شاف له أكله وما أكلها، ما يمكن حتى عندهم. طيب لما قرأوا هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل ماضي، والله لفظ الجلالة فاعل، وموسى مكلم، وتكليما مصدر مؤكد، صح ولا لا؟ كلم الله موسى تكليما، كلم يكلم تكليما، فعل يفعل تفعيلا. فلما أكد الفعل بالمصدر تكليما لا يصح قول المعتزلة وغيرهم من المجازيين إن هذا مجاز، فأراد مثل ما نقول حنا بالعامية وضع لنفسه خط رجعة، قال: ويجوز أن يكون كلم بمعنى جرح. شلون جرح؟ يعني الله جرح قلب موسى، كلم، لأن العرب تقول كلمت فلانا أي جعلته جريحا، صح، لكن ما تقول كلمته تكليما، وإنما تقول كلمته أليما، كلمته شديدا، أما كلمته تكليما ما يحتمل هذا المعنى. تريدون أغرب من هذه؟ أغرب من هذه أنه قال ويروى وكلم الله موسى تكليما. يا الله، شل تأويلات البايخة هذه. لهذا لما قال رجل لابن الأعرابي رحمه الله من أئمة اللغة من أهل السنة، قال: إن الله يقول وكلم الله موسى تكليما، فقال الرجل للإمام ابن الأعرابي رحمه الله: لا، إن الآية وكلم الله موسى تكليما. قال: هب أن الأمر كذلك، ها هنا هب أن المفعول مقدم وأن موسى هو المكلم والله هو المكلم، فماذا تقول في قوله جل وعلا: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فخرس الذي ابتدع وظل، ما عرف يجاوب، قضايا واضحة، وكلم الله موسى تكليما، هذه قضية مسلمة، وكانت في وقت، كان الكلام في وقت معين وفي قضايا معينة. قال: وقوله ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن الله سبحانه وتعالى خص بعض الأنبياء بالتكليم، خص بعض الرسل بالتكليم، أي بلا واسطة، وإلا فكل الأنبياء مكلمون بالوحي، ولكن قوله منهم من كلم الله يعني بلا واسطة، كما نحن نقول عن عيسى عن موسى عليه السلام إنه كليم الله في الأرض. فإن قال قائل ومحمد صلى الله عليه وسلم كليم الله، فأين خاصية أن عيسى كليم الله؟ الجواب أي موسى، فأين خاصية أن موسى كليم الله؟ فالجواب أن كون الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كفاحا بلا واسطة بلا جبريل، فذلك لا ينفي كون موسى كليم الله، لأن موسى كليم الله في الأرض ومحمد صلى الله عليه وسلم كليمه في السماء، وكليمه في السماء أرفع من كليمه في الأرض. ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وكلم أيضا فعل ماضي مضاف إلى الله جل وعلا. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا في هذه الآية ما يمكن أن تقرأها وكلمه ربه، ما يستطيع. ليش؟ أحسنت، لوجود الضمير العائد إلى المفعول، ما يمكن لغة، ما يمكن، اللهم إلا على لغة الأعاجم، فإحنا ما نستطيع أن نفسر القرآن على لغة الأعجميين، وإنما نفسر القرآن بالعربية. لذلك قال الأصمعي رحمه الله لبعض أهل البدع، قال من العجمة أتيت، يعني لما ضل، لذلك سبب الضلال، سبب ضلال أهل البدع أمران، سبب ضلال أهل البدع أمران، الأول جهالة وهذا حال أكثرهم، والثاني زندقة يريدون إفساد الدين وهذا حال رؤسائهم وخواصهم، نسأل الله السلامة والعافية، يريدون هدم الدين هؤلاء الزنادق. والجهال أوتوا من العجمة، والجهال أوتوا من العجمة أو من الاعتزاز بالنفس وعدم الأخذ عن أهل العلم. كان طبيبا كالكندي فقرأ فظن نفسه عالما، مثل ابن سينا كان طبيبا فقرأ وصار يقرأ فظن نفسه عالما، ويسميه المتكلمون بالشيخ الرئيس لأنه تكلم في الفلسفة والمنطق وكذا وكذا، فرفعوا شأنه، فلما تكلم في الدين أتى بالعجائب والغرائب. إذن هذه الآيات ساقها المصنف رحمه الله لبيان إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، وقوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذه الآيات أيضا ساقها المصنف رحمه الله لإثبات نوع من أنواع الكلام، كلام الرب تبارك وتعالى. في الآية الأولى إثبات صفة النداء في كلامه تبارك وتعالى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، وقوله من جانب الطور الأيمن دلالة أن الله كلم موسى في مكان معين، كما أن كلامه وقع معه في وقت معين، فهي لاحظ ثلاثة أشياء معينة أو أربعة، كلامه وقع مع شخص معين وفي وقت معين وفي مكان معين وفي موضوع معين، فهذه أربعة تعيينات لا تنساها. وفي قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين أيضا في إثبات صفة النداء، وهذا أخص من صفة مجرد الكلام، لأن النداء إنما يكون بصوت، وهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. قال وناداهما ربهما، النداء حصل حتى في الجنة لأبينا آدم وأمنا حواء، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. والأعجب من هذا أن هؤلاء الجهمية ومن سار على طريقتهم يزعمون أن الله عز وجل ليس بالنسبة إليه شيء قريب وبعيد، إذا كان الأمر كذلك فلماذا النداء إذن؟ هذا أكبر دليل على تناقض هؤلاء. الله عز وجل ينادي سبحانه وتعالى ويناجي، ينادي من شاء ويناجي من شاء. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلك الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. لما كانا قريبين خاطبهما وقال لهما إن هذا عدو لكم، ولما بعدا قال ناداهما ربهما. وفي قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فخص قال يوم، ثم قال يناديهم فيقول، إذن ينادي فيقول، وهناك قال وناداهما ربهما ثم بين المقول ألم أنهكما عن تلكما الشجر. وفي آية الشعراء وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، بيان القول، فنداء فقول، لأن النداء يكون لمقصد القول. وفي قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، أيضا تخصيص زمن النداء بيوم وهو يوم القيامة. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فيوم منصوب على مفعول فيقول، أي فيقول يوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فيقول يوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذه الآيات أيضا فيها إثبات صفة الكلام، لا سيما وأنها مصادر مضافة إلى الله جل وعلا من وجه، والوجه الآخر فيه إثبات صفة أن القرآن من كلام الله عز وجل، أن القرآن من كلام. هنا لا بد أن ننتبه إلى ماذا؟ إلى أنواع الوجود. ما هي أنواع الوجود؟ أنواع الوجود أربعة، احفظوها حتى لا تختلط عليكم المعاني. النوع الأول وجود حقيقي خارجي يشار إليه، وهذا أكمل أنواع الوجود، وهذا أكمل أنواع الوجود، وهي في الغالب إنما تكون للذوات، إنما تكون للذوات، وتكون للصفات القائمة بالذوات. فمثلا لما يأتي إنسان ويسألك الجنة ذات موجودة حقيقة في الخارج أو لا، ماذا تقول؟ موجودة حقيقة في الخارج. طيب هذه الجنة لها أبواب؟ تقول نعم لها أبواب، إذن أضفت لها صفات حقيقية موجودة في الخارج. الملائكة موجودون؟ نعم موجودون حقيقة في الخارج. موصوفون بأنهم من نور؟ نعم موصوفون بأنهم من نور. موصوفون بأنهم ملائكة؟ نعم. النوع الثاني وهو أقل من النوع الأول من حيث القوة ومن حيث الإدراك، الوجود الرسمي الخطي، الوجود الرسمي الخطي. فأنت قد تكتب اسم محمد صلى الله عليه وسلم ثم تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه مذكورون في التوراة. يعني شنو يعني مذكورون في التوراة سعد؟ يعني مذكورون يعني موجودين بأعيانهم، ولا موجودين بالرسم والخط من حيث أوصافهم؟ صح ولا لا؟ إذن موجودون في الرسم والخط في التوراة والإنجيل من حيث أوصافهم. واضح هذا ولا لا؟ هذا يسمى الوجود الخطي، الوجود الخطي. وقد يكون هذا الوجود الخطي عن مذكور ذاتي وعن مذكور صفتي أو عنهما معا. فأنت تقول نعم كما قال عز وإنه لفي زبر الأولين. من هو؟ إنه ضمير راجع إلى من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مو معنى إنه لفي زبر الأولين يعني ذاته كله في الكتاب موجود، لا طبعا. إيش المقصود وإنه لفي زبر الأولين؟ يعني رسمه وخطه المكتوب، زبره وإنه يعني ذكره، هذا واضح. فهذا وجود خطي لمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الأولين. النوع الثالث الوجود السماعي، الوجود السماعي. فأنت حينما تسمع أشهد أن محمدا رسول الله، أنت مباشرة لما تسمع كلمة محمد محمدا رسول الله تتذكر أن ذات النبي عليه الصلاة والسلام، فبالاسم السماعي ها تصورت الذات والوصف، تصورت الذات والوصف. فلما أنت تسمع شيئا هذا يسمى وجود سماعي، وجود سماعي. النوع الرابع الوجود الذهني، الوجود الذهني، وهو ينقسم إلى قسمين: موجودات ذهنية حقيقية علمية، وموجودات ذهنية خيالية. الموجودات الذهنية العقلية الحقيقية كحفظ الإنسان للقرآن، حفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حفظه للمعلومات الصادقة. فيقول أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المعنى موجود في ذهنه دون أن يتلفظ به، دون أن يكتبه. وموجودات ذهنية خاطئة، خاطئة ابتداء أو خاطئة نتيجة أيا كانت. فالآن لما نحن نأتي ونقول إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، من حيث إضافته إلى الله عز وجل فالله المتكلم به، ووجوده في مصاحف المسلمين رسم، عندما تسمع القرآن سماعي، عندما تحفظ القرآن ذهني، كل هذه الحقائق حقيقة للقرآن الكريم. فمن حفظ القرآن أو سمع القرآن أو كتب القرآن أو نظر إلى رسم القرآن أو تخيل سور القرآن، فكل ذلك تصور لكلام الله عز وجل المضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يتغير كلام الله بسبب المتغيرات الموجودية، بسبب إيش؟ متغيرات الموجودية. فأنا مثلا لو جاء إنسان وقال مثلا وكل شيء ما خلا الله باطل، وكل شيء ما خلا الله باطل، جاك أحد يا سعد قال هذا شعري، شو تقول له؟ غير صحيح، هذا مو شعرك، أنت تكذب. قال شلون أنا اللي قلته؟ تقول كونك أنت الذي نقلته لا يعني أنه صار كلامك، هذا كلام لبيد. ولا أمية، ها أمية بن أبي الصلت كاد شعره أن يسلم. طيب هذا كلام أمية، نقله ألف واحد إلينا يبقى هو كلام أمية، كتبه ألف شخص في السطور يبقى هو كلام أمية، لكن الخط خط فلان وعلان، والصوت صوت فلان وعلان، والكلام كلام أمية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم باتفاق الأمة، حديث مجمع على صحته، مع أنه فرد غريب مجمع على صحته، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كتبه البخاري هو كلام الرسول، كتبه مسلم هو كلام الرسول، كتبه أبو داود هو كلام الرسول، قلته أنا هو كلام الرسول، قلته أنت هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كتبته في الورق هو كلام الرسول، كتبته في جلد هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظته في ذهنك هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظته في الشريط هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لن يتغير بسبب الوجودات التي تصورت وجود كلام الرسول فيه، صح ولا لا؟ فالقرآن كلام الله حيثما تصرف، هذا معنى كلام الإمام أحمد، فهمنا؟ كتبته هو كلام الله، قرأته هو كلام الله، سمعته هو كلام الله، وإن كان الكلام بخط زيد وصوت عمرو وسماع فلان، هو هذه آلات الأداء، لكن الكلام كلام رب الأرباب جل وعلا. ما يتغير. إذا لما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، قال يسمع كلام الله، هو يسمع كلام الله بصوت من؟ إما بصوت النبي صلى الله عليه وسلم أو بصوت الصحابي أو بصوت المستجير له، صح ولا لا؟ لكن الكلام كلام الله، إذن كلام الله لا يتغير لأنه صفة من صفات الله جل وعلا. ولهذا لو أن إنسانا جاء ونسب كلام الله إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لرد عليه الصبيان في المسجد وقال لا مو صحيح، هذا كلام الله مو كلام الرسول، صح ولا لا؟ وإذا أخطأ القارئ في كلام الله يرد عليه الصبيان يقول لا أخطأت، يرد عليه عوام الناس يقول أخطأت يا شيخ الآية مو هكذا، فهم يحفظون كلام الله. ولذلك انتبه حتى يسمع كلام الله، هو يسمع ممن؟ يسمعه من المستجير له، لكنه يسمع كلام الله. فألغى الرب تبارك وتعالى ها واسطة الأداء، ليش؟ لأن المقصود ليس واسطة الأداء، المقصود المؤدى، المقصود أن يسمع كلام الله، كلام الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ليس بكلامي ولك، من يجيرني حتى أبلغ كلام الله؟ قال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا إذا قلنا إن الضمير راجع إلى يحرفونه إلى اليهود، وإذا قلنا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يعني التوراة، يعني من الأحبار والرهبان، ثم يحرفونه بعد سماعهم من بعد ما قالوا وهم يعلمون. إذن لما يحرفون هم يحرفون ماذا؟ يحرفون الكلام الموجود كتابيا في التوراة بإيش؟ بتغيير معانيه أو تبديل وتغيير صورة المكتوب، كلام الله لا يتغير، فالذي غيروه هو ها الموجود الكتابي، الموجود الكتابي، أو الذي غيروه هو الموجود المعنوي فغيروا معناه، وكلام الله يبقى كلام الله. قال يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا. ماذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لن تتبعونا، وهم ألحوا إلا أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا، كلام الله لن تتبعونا، هم يريدون أن يبدلوا كلام الله بمخالفة الأمر بأن يسيروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تبديل كلام الله قد يقع معنا وقد يقع لفظا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. إذن يوصف كلام الله بأنه إيش؟ كلمات. يوصف كلام الله بأنه كلمات، كما أن الله وصف القرآن بأنه سور وبأنه آيات، وصف كلامه بأنه كلمات، والكلمات جمع كلمة، وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. هذا القرآن هو كلام الله، والله يقص فيه على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فيوصف كلام الله بأنه يقص وبأنه يهدي وبأنه يحفظ، بأنه يقرأ، بأنه يكتب، بأنه يفهم، بأنه هناك من يغيره، هناك من يحرفه، هناك من يبدله. هذه أوصاف واقع على كلام الله عز وجل ولكلام الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذه الآيات أيضا فيها دلالة على عظمة القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. وإذا قال قائل ما الفرق بين القرآن كلام الله وبين الإنجيل، تقول هناك فرقان عظيمان. الأول أن الله حفظ القرآن من التغيير والتبديل، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص، فإن فعل فضحه الله جل وعلا. فالله حفظ القرآن من التغيير والتبديل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الفرق الأول. هذا كلام الله وهذا كلام الله، ما في أي إشكالية. الفرق الثاني أن التوراة أنزله الله تبارك وتعالى على موسى مكتوبا، فلم يسمع موسى التوراة من الله عز وجل، لم يسمع موسى التوراة من الله. إذن ما الذي حصل بينه؟ هذا يسميه أقرب شيء إليه، إذا أردنا أن نقربه للأذهان، الإجادة. أعطاه الكتاب، قال هذا كتابي اقرأه وانشره. أما القرآن فالنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من رب العزة، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم، صار متصلا. أيهما أقوى، السماعي ولا الوجادي الإيجازي؟ سماعي، باتفاق العقلاء وباتفاق المحدثين. إذا شيخ سمعت منه كتابه يقول هذا أقوى، أو شيخ أعطاك الكتاب وقال اروه عني إجازة، هذا أدنى. ولذلك القرآن كلام الله، وصفه الله بقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. مبارك من جهة كونه منزل من الله، من جهة كونه إيش؟ منزل من الله. وقت الأذان؟ طيب. ومنزل من جهة كونه مشمولا متضمنا لهدايات البشر إلى يوم القيامة. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كما قال في الآية الأخرى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو كلم به الموتى. يعني الجواب، أين الجواب؟ لو محذوف، والتقدير ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لسارت. هذا دليل على عظمة هذا القرآن، أنه ليس ككلام أحد المخلوقين، لأنه كلام رب العالمين جل وعلا. أنزلنا هذا القرآن فيه دلالة على أن القرآن إيش؟ منزل، وهذه قضية مهمة. وفي إنزال القرآن دليل على علوه، وأنه كان من العلو إلى الأرض. والقرآن له نزولان، نزول خطي قام به جبريل فنسخه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هذا إنزال خطي. وإنزال سماعي، تكلم الرب تبارك وتعالى بما أراد في كل وقت، فسمع جبريل فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم في حينه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. الآية التي في سورة النحل أوردها المصنف رحمه الله فيها دلالة على أن القرآن منزل، قال والله أعلم بما ينزل، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فالقرآن منزل، والذي يقول أن القرآن ليس منزل لأنه يريد أن ينفي العلو عن الله عز وجل، فيأتي بمعاني النزول على هواه وعلى ما يراه من تأويله. وفي قوله جل وعلا والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، ففي قوله قالوا إنما أنت مفتر يعني افتريته من تلقاء نفسك وقلته من نفسك، فيه رد على من يزعم أن القرآن هو من لفظ محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مقولة المشركين أنهم يقولون إنما أنت مفتر، أنت الذي تغير وتقدم وتؤخر، أنت الذي تنسخ وتغير وتبدل. قال الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فالذي يقول إن القرآن لفظه حروفه كلماته آياته سوره ليس من عند الله، معناه أنه من عند مخلوق، فإذا كان من عند مخلوق فمعناه أنه مخلوقا علم النبي صلى الله عليه وسلم. سميتموه هوان، سميتموه جبريل، سميتموه ما سميتموه، لا يتغير الحكم. وهذا هو عين مقولة المشركين إنما يعلمه بشر، فهم كانوا يقولون هذا الكلام. فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف يعلمه بشر؟ وهذا البشر الذي زعمتموه وافتريتموه وادعيتموه هو حبر من أحبار النصارى، أو حبر من أحبار اليهود، أو رجل أعجمي فارسي لا يحسن العربية. ففي جميع الأحوال كيف يكون من يتعلم عند من لا يحسن العربية كلامه بهذه الفصاحة التي عجزتم أنتم عن الاتيان بمثله، فعلمتم أنه كلام الله جل وعلا. ومعنى لسان يعني اللغة، وهذا لسان عربي يعني لغة عربية، لسان عربي مبين. تقول: هذا بأي لسان؟ أي بأي لغة؟ أي بأي لغة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له الطريق الحق. تبين له، تبين له طريق الحق، طريق، طريق الحق. نعم. هذه الآيات ختم بها المصنف الباب الذي وضعه في ذكر الآيات الدالة على صفات الوهاب جل في علاه، ختم هذا الباب بما يكون ختما يوم القيامة، وهو النظر إلى وجه الله جل وعلا. فأورد الآيات التي فيها الدلالة على النظر إلى الله سبحانه وتعالى، والنظر إلى الله جل وعلا دل على أن له ذاتا، دل على أن له ذاتا حقيقة، وأن هذه الذات لها وجه، وأنه سبحانه وتعالى وجهه ذو الجلال والإكرام، وذاته ذو الجلال والإكرام. ولذلك قال: وقوله وجوه يومئذ ناظرة، بالضاد أخت الصاد بدون العصا، من النظرة وهي الوضاءة، إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد أخت الطاء بالعصاية، ناظرة من النظر مو من الانتظار. لو كان ناظرة من الانتظار لما كان يصح إلى ربها ناظرة، لكانت العبارة إلى ربها منتظرة لو كان من الانتظار. ثم لا يقال إلى ربها ناظرة والمقصود النعيم، يقال إلى نعمة ربها ناظرة أو نعمة ربها منتظرة. فلما قال إلى ربها ناظرة فتعين أن معنى النظر هنا النظر إلى ذات الرب جل وعلا ووجه العلي سبحانه وتعالى. من أين علمنا أن كلمة اسم الفاعل ناظرة متعين في معنى النظر إلى الذات والوجه؟ لأنها عديت بإله، عديت بإله. والقاعدة أن الفعل نظر إذا عدي إلى فإنه يكون بمعنى الذات والعين، لا إلى الثواب ولا إلى شيء آخر. فأنت تقول نظرت إلى زيد غير نظرت في المسألة، غير نظرت عمرا يعني أخرته. ها، شوف عندنا التصريفات كيف تغير المعاني. لما تقول نظرت عمرا يعني أخرته، لما تقول نظرت إلى عمر يعني إلى ذاته، لما تقول نظرت في عمر يعني في شأنه، اختلف الحكم. مرة ثانية، نظرت زيدا أخرته، نظرت في زيد أي في شأنه، نظرت إلى زيد يعني إلى ذاته ووجهه. هذه هي اللغة العربية. ويؤكد هذا المعنى آية سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة باتفاق المفسرين، الحسنى إيش؟ الجنة باتفاق المفسرين. ولهذا قال في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني الجنة. الحسنى الجنة، الحسنى في جميع القرآن بمعنى الجنة. طيب، للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة وزيادة. وش الزيادة اللي في الجنة؟ إن قلت الزيادة في الجنة ما يتجدد من نعيم الجنة ما صارت زيادة، لأنها من الجنة. ولذلك جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء بحر الله ورسوله بطل نهر معقل، انتهى، لا يجوز أي تفسير آخر. صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود وغيره قال: الزيادة النظر إلى وجه الله، الزيادة النظر إلى وجه الله، عند أبي داود وغيره. والعلماء في علماء الحديث متفقون في هذا التفسير، وعلماء التفسير المأثور متفقون على هذا التفسير، فلا عبرة بالمعتزلة. والغريب أن الأشاعرة المتقدمين يثبتون هذا المعنى، لكن المتأخرين ينفون. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى من؟ لم يذكر الله جل وعلا مفعول ينظرون، لم يذكر مفعول ينظرون. على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. طيب، الآن تعرف وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ما بين على رأيك ينظرون إلى ماذا؟ والأصل في القاعدة المضطردة في التفسير أن معمول الفعل إذا أهمل فإنه يدل على العموم، لكن هنا تعين على الأرائك ينظرون يعني إلى ربهم بدلالة سياق بعض البعد. ما السياق البعدي؟ تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فهي كقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واضح؟ واضح هذا؟ ومما يستدل به على رؤية الله جل في علاه، نسأل الله يرزقنا وإياكم النظر إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، في نفس آية سورة المطففين قال جل وعلا عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون عن ماذا؟ عن الله عز وجل باتفاق المفسرين، لمحجوبون عن الله باتفاق المفسرين. قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: فلما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرونه. نسأل الله أن نكون منهم. هذه قاعدة مضطردة، ولله المثل الأعلى. إذا علمنا أن الملك الفلاني أو الأمير الفلاني أعلن وبين أن صنفا من الناس، فلان من الناس لا يدخلون، علمنا أن من عداهم يدخلوا. هذه مسألة واضحة مضطردة. فلما قال الله في محكم التنزيل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ، أي يوم القيامة، لمحجوبون، علمنا أن غير الكفار لا يحجبون عن الله عز وجل. ومن هنا وقع الإجماع أن أهل الجنة يرون الله عز وجل، نسأل الله أن نكون منهم. ووقع الخلاف في من؟ في المنافقين. وقع الإجماع أن الكفار لا يرون الله، ووقع أن الكفار لا يرون الله، وقع الإجماع أن المؤمنين يرون الله، وقع النزاع في المنافقين. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هنا الآية محتملة لدينا مزيد مما يشاءون، كما قال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وجاء في الحديث: فيقول الله: تمنى يا عبدي، فيتمنى فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، اللي هي ما يشاء، لهم فيها ما يشاءون، انقطعت مشيئته ما يعرف، فيقول الله: فإن لك كذا وكذا وكذا وكذا مما لم يسمع به. وهذا من معاني: ولهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. ويدخل في كلمة المزيد الرؤية إلى رب الله، إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ذلك. ختم المصنف هذا الباب بقوله، أو هذا الفصل بقوله: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. إذن ما ورده من الأدلة غيظ من فيض، ما ورده من الأدلة إشارة إلى البعض، لأن ما أحاط بالجيد يغني عن المزيد. قال: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. نسأل الله أن نكون منهم ونكتفي بهذا القدر. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أحد عنده سؤال ولا ما في وقت؟ سؤال واحد. أفضل المتون في حفظ باب الأسماء والصفات إما أن يحفظ سلم الوصول للعلامة الحافظ أحمد بن حمد أحمد الحكمي رحمه الله شيخ مشايخنا، أو يحفظ الواسطية، واحد من الاثنين، وإن حفظ الاثنين كان نورا على نور. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.